سورة النساء. وكوفيهم تسألون مخففا، وحمزة والأرحم بالخفض جملا، وقصر قيما عما يصلون ضم كم، صفا نافع بالرفع واحدة جلا، ويوصي بفتح الصاد صح كمدنا، ووافق حفص في الأخير مجملا، وفي أمي مع في أمها فلأمه، لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شمللا، وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف واكسير الميم فيصلا، ويدخله نون مع طلاق وفوق مع، نكفر نعذب معه في الفتح إذ كلا، وهذان هاتين اللذان اللذين قل يشدد للمك فذانك دمحلا، وضم هنا كرها وعند براءة شهاب، وفي الأحقاف ثبت معقلا، وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا، وكسر الجمع كم شرفا على، وفي محصنات فاكسر الصاد راويا، وفي المحصنات اكسر له غير أولا، وضم وكسر في أحل صحابه وجوه، وفي أحصن عن نفر العلا، مع الحج ضم مدخلا خصه وسل، فسل حركوا بالنقل راشده دلا، وفي عقدت قصر ثوى ومع الحدي دي فتح سكون البخل والضم شمللا، وفي حسن حرمي رفع وضمهم تسون ما حقا وعم مثقلا، ولامست مقصر تحتها وبها شفا، ورفع قليل منهم النصب كللا، وأنث يكن عن داري من تظلمون غي، وشهد دنا إدغام بية في حلا، وإشمام صاد ساكن قبل داليه كأصدق زي شعا وارتح أشملا، وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا، وعما فات قصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حق نهشلا، ونؤته بالياف حماه وضم يد خلونا، وفتح الضم حق صيرا حلا، وفي مريم والطول الأول عنهم، وفي الثاني دم صفوا، وفي فطير حلا، ويصلح فضم وسك مخففا مع القصر، واكسر لامه ثابتا تلا، وتلو بحذف الواو لولا ولامه، فضم سكونا لست فيه مجهلا، ونزل فتح الضم والكسر حصنه، وأنزل عنهم عاصم بعد نزلا، ويا سوف نؤتيهم عزيز وحمزة سيؤتيهم في الدرك كوف تحملا، بالإسكان تعدو سكانوه وخففوا خصوصا، وأخفى العين قالون مسهلا، وفي الأنبياء ضم الزبور وهاهنا زبورا، وفي الإسرال حمزة أسجلا.